ياما في زمننا قلوب رسماها أعمارنا زي النجوم حواديت على ظل شباكنا. ياما في زمننا قلوب رسماها أعمارنا زي النجوم حواديت على ظل شباكنا. دي مركبي فضة وفرحي لو قضى حبيبتي تبقى معاي من غيرها مش حربة. ساعات أتوه مرة قال القمر هدى يسقي النسيم شربات في ليل طويل عدى. الصعب رح ولا الحب ده أحلى لو وقفت الساعات صوتي أكيد على. لو زرني فرح ساعات حواديتي ما بتخلص قمري حصان في الليل نجومه بترقص. والحلم ويايا والذكرى جوايا من بين كتير حكايات حكايتنا دي حكاية. ما يحبهاش غيري في الريحة في الجيات بغني مع طيري. طمني أطمن في القلب رح أسكن وطول هواكي معاي أتدفى وأطمن.